باب الصلاة بسلام مسلما إلى الرسول وأقول يا رسول الله جئتك قاصدا فكن لي شفيعا يا قول يا عم. ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. الله والأنام الله غضاب. الله الله. أيوة وين الجواب؟ جرح قلبي من الهوى ليس يبرى. الله. كيف يبرى وداخل الجسم جمرى. فإذا مت فاحفروا لي قبرا عند قبر الحبيب عند قبر الحبيب ولو كان شبرا. واكتبوا على خدي سطرا رحم الله يا الله رحم الله امرئ مات في حب النبي صبرا. الله الله الله الله. ألا يا نائم الليل كيف المنام يطيب. الله. ألا يا نائم الليل كيف المنام يطيب. حق ولكن الفراق صعيب. الله. أيوة جواب. تغربت عن وطني فطال قربتي فيا أسفي على الدنيا موت غريب. أموت ولم يدروا أهلي بموتتي ولكن تصريف الزمان كان عجيب. الله الله الله الله الله. وجاءني الموت لا رد صحيفته وحال حولي وروحي قد فارقت بدني. يا الله. وجاءني الموت و وجاءني الموت لا رد صحيفته وحال حولي وروحي قد فارقت بدني. وجاء المغسل في الحال شلحني تلك الثياب رماها ثم لقحني وصبوا علي الماء يا رسول الله ولبثوني ثيابا لا كمام لها وربطوني من رأسي إلى قدمي. وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يودعني. سبحان الله. وصاروا بي على القبر على من لها لظلم القبر كيف يلحدني. الله الله. وصلوا علي صلاة. الله الله. وصلوا علي صلاة لا سجود لها مكبرين صفوف يا لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الناجحين في الدنيا. ودلوني يا رسول الله على قبر على من لها لظلم القبر كيف يلحدني كأن واحد منهم يسندني وفكوا من على رأس الكفن فأنظره كأن واحد منهم يسندني فأرسل الدمع من عيناه فغرقني. الله. وردوا علي كأن واحد منهم لن يعرفني. أمي وأهلي وجيراني كلهم بكوا علي بكاء لن ينفعني. خذ القناعة خذ القناعة من الدنيا وارضى واطلب نصيبك منها راحة البدن وانظر هل فاز منها غير القطن والكفن. ألا يا قلب ألا يا قلب لا تبكي ألا ولا تشتكي بأن رسول الله انتقل غريب. الله الله الله. ثم الصلاة والسلام على النبي هاشمي العدنان. اللهم صل حضره بالتعظيم والتحية واغفر لنا ذنوبنا والآثام. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.